نحن في كل ليلة وفي كل يوم نتناول آية من الجزء المناسب لذلك اليوم، والهدف من ذلك إعطاء عينة أن الإنسان كيف يمكن أن يتوغل في آيات الكتاب الكريم، وخاصة أن المعاني التي نطرحها في خلال التفسير معاني فطرية وميسرة، ما يحتاج إلى غور كثير في التفاسير. الجزء التاسع مناسب لليوم التاسع، اخترنا لكم الآيات المتعلقة بنبي الله موسى، وهي آيات غريبة حقيقة. تبدأ الآية في الآية رقم 142، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. هنا الميقات، اللقاء الإلهي، كان عبارة عن 30 ليلة، ولكن الله عز وجل تفضل على موسى وزاده 10. الدرس الأول أن الإنسان بالدعاء الحثيث بإحراز القابلية تمدد له العطاءات المعنوية. اللقاء الإلهي في طور سيناء لقاء مغتنم ومصيري بالنسبة إلى موسى. وعدنا 30 ليلة، كان بالإمكان أن يواعده من الأول 40 ليلة، ولكن جعل الموعد في مرحلتين أولى وثانية. لماذا قال 40 ليلة؟ والحال أن الأمور تقاس بأيامها، الأيام هي المقياس في العدد. قالوا بأنه الليل، اختار الله عز وجل كلمة الليل ليدل على أنه اللقاء الإلهي يتجلى في الليل. صحيح، النبي موسى والله هو المتكلم، واللقاء عبارة عن طور سيناء وادي مقدس، ولكن يختلف ليله من نهاره. هذا درس للجميع أن يغتنموا الليل، فلها خصوصيات تختلف عن النهار. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. موسى يذهب إلى لقاء الله عز وجل وفكره وقلبه في أمته. نعم، لقاء مع رب العالمين لقاء تخصصي حديث، كلم الله موسى تكليما، أعطاه الله ما لم يعطه للأنبياء السلف، الحديث المباشر، خلق الكلام، ولكن قلبه مع الأمة. هنا نعلم الجامعية في التكليف، إنسان يصلي صلاة الليل فكره في الأمة، في قمة انشغالاته المعنوية لا يهمل أمر من حوله، سواء الزوجة والذرية والأرحام والمجتمع والجيران، لا أنه يتذرع لأنه مشغول بالمناجات، يعيش الفناء الإلهي والذوبان في المعاني القدسية، ينسى تكليفه الاجتماعي. هذا موسى يذهب ويعين الوصي في قومه. الدرس الثالث أنه موسى يعلم أن الميقات 30 أو 40، ومع ذلك ما ترك الأمة من دون وصي. قال اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هناك مفسدون في الأمة، وجود النبي يمنع المفسد من أن يظهر إفساده، وجود النبي رحمة. يذهب موسى للقاء ربه يخشى على أمته، ومن هنا وقعت الواقع في أمة نبينا الخاتم، وهذه الرواية المعروفة أنت مني بمنزلة هارون من موسى. أراد النبي أن يفهم الأمة كما أن غيابي، كما أن غياب موسى عن الأمة من دون هارون عرضة لظهور المفسدين، كذلك غياب النبي عن الأمة من دون وصي عرضة لغلبة المستولين وانحراف الخط عما رسمه الله سبحانه وتعالى. هذا الدرس الثالث. الدرس الرابع، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. هنا معمعة الأبحاث القرآنية، لماذا قال موسى أرني أنظر إليك؟ موسى خامس أولي العزم، موسى كليم الله عز وجل، أعرف الناس بالله وبصفات جماله وكماله، هل يقول موسى لربه أرني أنظر إليك كما أرى الجبل والأشياء والأمور المادية؟ حاشا، هذا من أوليات اعتقاد المؤمن العادي بأن الله عز وجل كما يقول في القرآن الكريم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذه الآية لم تأتي بشيء جديد، بيان لحقيقة يفهمها جميع الأنبياء ويفهمها جميع المتبعين لخط الأنبياء. إذن كيف موسى يقول ربي أرني أنظر إليك؟ هنا طبعا البعض انزلق في البحث وقال بأن نعم موسى طلب من الله عز وجل الرؤية الحسية، وكما قلنا هذا لا يليق بالمؤمن الاعتيادي فضلا عن النبي العادي فضلا عن نبي من أولي العزم. إذن قطعا ما طلبه موسى هي الرؤية الممكنة، هي الرؤية التي تتناسب مع الحقيقة الربوبية، وهي تلك الرؤية التي لا تتوقف على الحس. رأته العيون كما في النص الشريف بحقائق الإيمان ولم تره بمشاهدة العيان، نوع من أنواع التجلي، الرؤية القلبية. الله عز وجل تجلى للبصر من خلال الشجر والماء، من خلال التكوين من الذرة إلى المجرة، وتجلى للقلب من نوع آخر، كما أن له أفلاك ومجرات وزينة في السماء يتجلى بها للمؤمنين، كذلك يتجلى بلون آخر لعباده المخلصين. إذن هذا هو التجلي، الرؤية التي أرادها موسى من الله عز وجل. ودرس طمع عظيم، مو طمع يعني رغبة مقدسة عظيمة، ما المانع أن يقتدي المؤمن المسلم بنبي الله موسى في أن يطلب من الله عز وجل نوعا من أنواع التجلي، نوعا من أنواع الرؤية المتناسبة مع عظمة الربوبية. الآن الغرابة هنا، بعد أن اعتقدتم بما أقول، قال الله عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. إذا كان طلب موسى الرؤية المعنوية لماذا قال لن تراني؟ وإذا كان لن تراني تشير إلى الرؤية الحسية، لماذا طلب موسى الرؤية؟ هنا قد يبدو شيء من التعارض بين جزئي الآية. هنا أيضا بحث دقيق في هذا المجال. قال لن تراني بمعنى هكذا أفضل وجوه الجمع، يا موسى تراني ولكن هذه الدنيا، طبيعة الحياة الدنيا لا تسمح لذلك التجلي الخاص الذي أردته مني. نعم تراني بمشاهدة القلوب، تراني كما قال تعالى في سورة آية أخرى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم مقدار من التجليات الإلهية مدخرة في الآخرة، طبيعة الحياة الدنيا. موسى عبارة عن روح وجسم محكوم ببعض علائق الأرض، طبيعة الحياة الأرضية لا تسمح لبعض التجليات، فقال لن تراني بمعنى تلك التجليات والرؤية الخاصة التي يرى ربنا في يوم القيامة. وبعبارة واضحة، يا موسى لي تجليات في الدنيا ولي تجليات في الآخرة، هناك قسم من التجليات تشاهدها في الدنيا من خلال عبادتك ومناجاتك وحديثك معي، وقسم مدخر للآخرة، كما أن الرحمة الإلهية كذلك. رحمة الله بعثت النبي الخاتم، رحمة الله بعثت هذا الوجود، ولكن تعلمون أن رحمة الله في هذه الدنيا جزء من أجزاء الرحمة الواسعة. الآن لعل بعض التعابير جزء من 100، المهم الرحمة الإلهية تتجلى في القيامة بأوسع صورها، مع أنه في الدنيا أيضا هناك رحمة إلهية متجلية. ولكن انظر إلى الجبل يا موسى، إذا أردت التجلي الخاص أعطيك أثرا وعينة، أنا أتجلى لهذا الجبل تجليا لا تحتمله الدنيا. الجبل عنصر من عناصر المادة، الجبل يشترك مع موسى في أن كليهما محكومان بقوانين المادة. تجلى ربنا ذلك التجلي الخاص للجبل فجعله دكا وخر موسى صعيقا. لا الجبل احتمل فاندك، ولا موسى احتمل فخر صعيقا، كلاهما اندكا كل بحسبه، الجبل اندك والموسى خر صعيقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، لن أطلب تلك الرؤية قبل وقت تلك الرؤية. هنا الدرس أيضا، المؤمن في الحياة الدنيا يحب أن يصل إلى بعض المدارج المعنوية العليا جدا، والله عز وجل يحجبها عنه لا لبخل في فيضه، وإنما لعدم تحمله لبعض صور العنايات الخاصة. ولهذا على المؤمن أن يطلب ويقنع، يطلب الدرجات العليا ويقنع بما يعطى، لأنه هو الخبير والبصير بقابليات العباد وبما يستحقونه من قوت، سواء في عالم المادة أو في عالم معنا. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.